هذا فيه إضاعة الوقت. قال وإن وأتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة. وهذا واضح كلام المؤلف واضح لما قلنا لأن